وفي الباب عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج الأصحاب في الستة. وابن عباس. نعم. وعائشة. نعم. وبريدة. بريدة بن الحصيب أخرج الأصحاب كله في الستة. وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. نعم. كثير هو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة. أخرج له أبو البخاري في جزء القراءة وأبو داود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبيه. عن أبوه مقبول أخرج له. قال جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن جده رضي الله عنه أخرج له. قال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو من الشعر حكما, وهو بمعنى الذي قبله. وبمعنى الحديث الذي قبل حديث مسعود. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. أبو الرباح بن عبد الله اليشوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. وهو صدوق خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه, وهذا من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطردة, ولكن الحديث يعني له شواهد ومنه الحديث الذي قبله حديث مسعود. يقول ذكر بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أن ذكر الشعر في خطبة الجمعة بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فما رأيكم؟ والله ما أعلم وجه لهذا, ما أعلم وجه لهذا, لأن الخطبة المقصود منها يعني في تذكير الناس, وتذكير الناس يكون بالشعر, لكن ما تكون خطبة كلها شعر, لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بأبيات مفيدة, ليس هناك مانع يمنع من هذا. يقول قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم مسبول التي قيل انها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, هل صحيح ذلك؟ اذكر ان الشيخ اسماعيل الانصاري رحمة الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بانت سعاد وفي اسنادها وثبوتها او عدم ثبوتها, ما تذكر الان يعني هذا, لكنه رسالة خاصة بهذه القصيدة فيما يتعلق باسنادها وثبوتها. هل من يحفظ أو هل يحفظ من أراد أن يقيم لسانه يحفظ الأشعار التي فيها غزل كالمعلقات, خاصة إذا كانت شواهد في النحو وغيرها من علوم اللغة؟ ما يؤثر, أقول لا يؤثر, لأن الغزل يكون في أولها وهي أبيات قليلة وليس هو المقصود, المقصود من وراء ذلك. يقول إذا كان الشعر حسنه حسن, لماذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ لأن الشعر يعني فيه المذموم وفيه المحمود, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوه بأنه شاعر وأنه كذا وأنه ساحر وأنه كاهن, الله عز وجل برأه من ذلك ولم يجعله ممن يكون ذلك, وإن كان فيه ما هو حسن وإن كان ما فيه حسن, وإنما جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله, يعني لو اجتمعوا فتعاونوا على أن يأتوا مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمنافذ التي يدخل منها الأعداء والكفار كلها سدت, لا من ناحية كونه شاعر ولا من ناحية يعني كونه ساحر ولا كون, كل هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أرسل فائدة في أقسام الشعراء, يقول والشعراء فعل من أربعة,

ان ان ان ان, إن الآخر يعني تكلم على كلام كلام الترمذي, وان هذه يعني انها انها يعني انها خطأ يعني هذا الكلام, لان في عمرة القضاء كان يعني جعفر بن ابي طالب موجود, وكان اختصموا في بنت حمزة وهو احدهم بعدما خرج في عمرة القضاء, لكن هو لا يستقيم يعني من ناحية يعني حتى في نفس الابيات هي ما تناسب عمرة القضاء, لان القضاء ما فيها قتال ولا فيها فتح, وانما اتيان بالعمرة على حسب ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في عمرة الحديبية, والقتل ومكة فتحت عنه في سنة ثامنة, وتلك الأبيات تناسبها تناسب الفتح. لكن الآن كلا الروايتين في عمرة القضاء, لكن اختلاف هل هو كعب بن مالك ولا عبد الله بن رواح؟ لا, بس هو الكلام على كونه يقول كون الترمذي هو كون هو هي الأبيات, هو أظن في بعض هذا يكون هذا عمل فتح وكذا, ما في الآن الموجود في المتن كلا الروايتين. نعم, عمرة القضاء, لكن في كلام في الشرح يعني حول ان هذا انه لعله انه عمل فتح, لان الابيات لا تناسب القضاء, ما فيها قتل ولا فيها يعني هذا الذي هذا يناسب عمل فتح. قال حافظ: بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه هو ذهول شديد وغلط مردود, وما ادري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته, ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة, وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد, وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا. ثم وجدت في عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة, فإن كان كذلك اتجه اعتراضه, لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم انتهى. هي الأبيات ما تناسب إلا مكة, ما تناسب إلا فتح. قلت: قول الحافظ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة, أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم, فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك, حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري وغيره. يعني في الحضانة, يعني حضانتها, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر يعني الخالة وأنها بمنزلة الأم وأنها تكون عند خالتها. نعم. وأما قوله: وجعفر قتل هو وزيد بن رواحة في موطن واحد, فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال: أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذ جعفر فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة فأصيب, وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. رواه البخاري وغيره. مع أن فيه الكلام كذلك يعني وهم آخر أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله, حيث قال هنا عندنا: إنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك بعد مؤتة. قال الشيخ الألباني: عمرة العمرة كانت سنة 7 وغزوة مؤتة سنة 8 كما في زاد المعاد وغيره, فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل. فليش؟ فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل. نعم, إذا كانت يعني أنها في السنة الثامنة يعني معناها فيه فرق. لكن الأبيات هي في الحقيقة ما تناسب إلا الفتح. طيب وإذا صححنا هذا ماذا نقول في الصحابي الذي كان ينشد؟ ما الراجح؟ هل كان عبد الله بن رواحة ولا كعب بن مالك؟ ما أدري، لكن إذا كان إنه معتبر يعني بعد، يعني معنى ذلك إن هذا الذي حصل في أمر القضاء إنه ما في إشكال، يعني إنه كان موجود يعني قبل، يعني في لأن وفاته بعد ذلك بسنة، فيقول ما في إشكال، يعني من ناحية عبد الله بن رواحة يقوله، هو الذي جاء في الإسناد إنه من عبد الله بن رواحة. يبقى أن فتح مكة سنة 8، نعم، وبؤسة سنة 8، بس عاد لا أدري أيهما متقدم فقتل فيها عبد الله بن رواحة. لا هو لا شك فتح مكة متأخر عن في رمضان عن مؤتة، نعم، لكن هل مؤتة في السنة 8 أو أنها في السابعة؟ أيهما أولى، هل هي في الثامنة أو في السابعة؟ قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث عائشة أن النبي كان يتمثل، يعني أنه يعني يستشهد يعني بشيء من الشعر، قالت نعم، وكانت ذكرت أنه يتمثل بهذا الشطر من البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، يعني من لم يعني تطلب منه أو يعني تكون جعلته يأتيك بالأخبار، شيء ما جاء في ذهنك يأتيك بالأخبار، أناس ما في ذهن ما كان في ذهنك أن يأتوك يأتوك بها، يعني ليس الأمر مقصورا على من طلب منه أن يأتي بالأخبار، فيأتي بالأخبار من يطلب منه ومن لا يطلب منه، وهو الذي عني بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقدام بن شريح وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه، نعم، وهو شريح بن هاني، وإيش قال فيه؟ ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة، نعم، وفي الباب عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عم عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة عن أبي هريرة. عن أبي هريرة أن قال أشعر، وفي صحيح أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلى باطل وباقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الجملة من البيت ويقول أنها أصدق كلمة قالها شاعر، وذلك أن كل شيء سوى الله أو كل شيء لا يراد به الله عز وجل فإنه يكون باطلا. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا.